إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، ما خلقنا الله تعالى إلا لكي نكون عبادا له، والعبودية هي العلاقة الوحيدة المشروعة بين العبد وربه، فليس بينك وبين الله تجارة ولا صناعة ولا زراعة، ولكن بينك وبينه عبودية، بحيث تنزل من نفسك منزلتها وهي أنك عبد، وتنزل الرب عز وجل منزلته وتقدره قدره. وبالتالي فهذه العبودية تقوم على هذا الأصل، وهي أن العبد عبد والرب رب. فإذا أقام العبد هذه القضية على هذا الوزان، بحيث أنزل نفسه المنزلة الصحيحة الحقيقية لنفسه، وأنزل ربه تبارك وتعالى الأعلى منزلته التي تليق به، قامت العبودية. فإذا اختل مقام من المقامين ضاعت العبودية. بمعنى، إن لم يقدر العبد ربه قدره، أو إن أعلى بنفسه فطغى وظن أنه على وضع غير أنه عبد، فهذا إما يخل العبودية بإخلال واحد من الأمرين أو بالأمرين معا. المهم هو أن تعلم بالإجمال أن هذا هو أصل القضية، وأن سلامة القضية أن تقوم على هذا الوزان، العبد عبد والرب رب، بكل ما له من قدسية وعلو جل شأنه تبارك وتعالى. وبالتالي فأصل العبودية قائم على تقديس الرب جل وعلا، حيث قال سبح اسم ربك الأعلى، أي سبح أي اعبد، والمعنى الخاص نزه وقدس وأعلي، نزه وقدس وأعل، بمعنى أنك تقدس وتسبح ليس ندا بند، بل في ظل أنه الأعلى. فقوام الدين وقوام العبودية على أن ينزل العبد نفسه منزلة العاجز الفقير الذليل، وينزل الرب منزلته بالتسبيح بالتنزيه بالتقديس بالإعلاء بالحب أو بالإعلاء الباعث على الحب. هذه مسألة مسلمة، وما ذكرتها إلا من باب أن أرتكز على مسلم لأنبه على ما أردت التنبيه عليه، وهو أنك لابد أن تعلم أن أصل العبودية قائم على هذا الوزان. فإذا ما أخل العبد بالتقديس بالإعلاء بالتنزيه فوقع منه ما هو مخالف لذلك التقديس والتنزيه والإعلاء، فإنه يكون بذلك قد هدم العبودية، لا يقال خرمها بل هدمها، لأن الأصل الذي تقوم عليه انفصم وضاع، وهو أصل التقديس والإعلاء والتنزيه. سبحانه وتعالى له الحمد وله المجد، تبارك اسمه وتعالى جده، ولا إله غيره ولا رب سواه. هذه الحقيقة إن غابت عن قلب عبد فلا عبودية له، وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن. هذه الحقيقة هي باب السلامة في العبودية، حتى وإن عصى العبد، حتى وإن عصى العبد وصار صاحب معصية، ولكنه في ظل معصيته وفي ظل غفلته وسقوطه يعظم شأن من حرم الحرام وأحل الحلال، فإن العبودية في العاصي هي التي تمنعه من أن يكون كافرا. العبودية في العاصي، لا أقول في الطائع، في العاصي هي التي تمنع كفره. فإن الذي يعصى وهو يعلم أن هذا حرام ويقبله ويندم ويعتصر ألما ويتندم إيمانا بأن هذا الحرام حرام، وأن من أحرمه أعلى، وأنه لأنه أدنى يعلم تماما أن هذا محرم، وأنه اقترف ما حرمه الأعلى، هذا هو الذي يفارق بين العبد حال كفره وحال معصيته بغير كفر، هو تنزيه الرب، تقديسه، تعظيمه، إنذال منزلته. ولذلك أعلم الله عز وجل عباده بأن الكافرين إنما كان هلاكهم أو فساد أصولهم أو ضياع عبوديتهم أو أس وقوعهم في ذلك هو وما قدر الله حق قدره. فالعاصي الذي يقدر الله قدره لا يكفر، والطائع الذي لا يقدر الله قدره يكفر. الطائع وإن صام وصلى وزعم أنه مؤمن لكنه لا يقدسه التقديس الذي يليق به ولا يقدره القدر الذي يتوافق وشأنه الأعلى سبحانه وتعالى. أطلت في هذه المقدمة لأصل إلى أن من وقع منه بقول أو فعل أو اعتقاد ما فيه شيء من الاستهزاء أو السخرية أو التقليل أو الطعن أو الإزراء في حق الله عز وجل وما أمر الله أن يقدس بناء على تقديسه فإنه بذلك يكفر، بذلك يكفر. وهنا أنبه على قاعدة قبل أن أشرع في البيان، وهي أنني إذا ما خطبت إخواني المؤمنين فيما يتعلق بأن أمرا من الأمور كفر، فإن المراد ليس هو الحكم على الآخرين بقدر ما المراد هو تحذير النفس المؤمنة من الوقوع في هذا اللغم الهالك، وهو ما أعلمه ربه أو علمه أنه كفر. بمعنى إننا ينبغي علينا أن نتعلم العبودية وأصولها ونتعلم نواقضها حتى نقيم أصولها ونتجنب نواقضها. فإن العبد قد يقيم العبودية ويحقق أصولها ولكنه يهلك من باب جهله بالنواقض فيقع فيها أو في بعضها، فيقع فيها أو في بعضها. فلذلك كان لزاما عليك إن أردت أن تخرج من الدنيا عبدا من عباد الله الذين يحشرون بين يديه على هذا المقام الرفيع، وهو أنك عبد من عباد الله عز وجل، رضيك ولم يردك وقبلك ولم يسخطك، فإنك لابد أن تحافظ على أصول العبودية التي لا طالما دندنت مع حضراتكم بما يعرف بأصول الدين، وفي نفس الوقت ألا تقع فيما يهدم مبناك مبنى العبودية، وهي تجنب النواقض، وهي تجنب النواقض، وهذا أصل ينبغي أن تستقيم عليه وأن تضبط مسلكك في العبودية عليه، أن تعرف الحق فتلزمه، وأن تعرف الباطل بنفس معرفتك للحق، نفس القضية، نفس العلم، نفس القوة، تعرف الحق لتلزمه وتعرف الباطل لتجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. وحذيفة رضي الله عنه كان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلابد أن تتعلم الخير وكيف تقيمه، وأن تتعلم الشر وكيف تجتنبه. ومن الشر الذي وقع في مجتمعنا وانتشر على ألسنتنا وتخاطب الناس بهم على ما يسمى بهواتفهم الذكية، من نكات أو استهزاء أو دعوة إلحاد أو التشكيك في شأن الرب أو الكتاب أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بشيء من التنقيص والإزراء أو السخرية من عباد الله والغمز واللمز فيما يتعلق بهم وبمسالكهم وبشأنهم وشأن نسائهم، وهذا قد تفشى وصار مسموعا في كل ما يسمع ومقروءا على الصفحات التي تقرأ من جرائد ومجلات، ومشاهدا فيما يتعلق ببرامج ومسلسلات وتمثيليات وما شابه، حتى صرنا نضحك على الاستهزاء، وصرنا نتناقله في صورة نكات، بل وصرنا نتعدى به عند الغضب من سب الدين وسب الله وسب الكتاب وسب الدين وسب الفرائض وغير ذلك. هنا قضية ينبغي أن نتنبه لها حفاظا على ديننا وتعلما لناقد من النواقد التي يمكن أن نخوض فيه دون أن نعلم بسبب جهلنا، وهذا يمكن أن يهدم علينا ديننا الذي نتمنى أن يقبله الله منا. والعاقل هو من بنى المبنى على وفق من أراده ثم حافظ عليه ألا ينقض. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. فالنقض هو أن تنسج وتنسج وتنسج ثم تمسك أطراف الخيط فتعيده وتنقضه بعد هذا البناء وبعد هذه القوة وبعد أن صار ثوبا هكذا. ولا بد أن تعلم أن نقض الدين أمر يقع بسهولة، وقد يقع وأنت لا تشعر، كما قالت تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. توجب على كل مسلم من هذه المقتضيات أن يتعلم عبودية، أن يتعلم العبودية حتى يقيمها ليرضي ربه، وأن يتعلم بأهم من ذلك النواقض التي يمكن أن تهدم عليه تلك العبودية التي يرنو إلى قبولها فضلا عن إنشائها. وهذه القضية، وهي قضية السب والاستهزاء والنيل من المقدسات، جمعها قول الله تعالى من آيات التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية هي الباب، وهي الهدى والنبراس والبيان الوافي الوافي الوافي في قضية الاستهزاء والسب والطعن والإزراء والتقليل واللمز فيما يتعلق بشأن المقدسات، بشأن رب العالمين وما أمر بتقديسه. تنبه لذلك وتعال معي ننظر إلى هذه الآيات ونتدبر ما فيها من معان وأحكام على قدر ما تسعف به البضاعة القليلة ويسمح به الوقت ويعين به رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولئن سألتهم هذه الآية لها سبب نزول، أورده أهل السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك: لا، ما نعلم أحدا من قرائنا، يقصد الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. الناس دي، هو يقول ذلك يعني، الناس دي أنا ما شفتش حد زيهم، أهل في الفجعة والأكل يأكلوا كلام، يتكلموا كذابين، وعند اللقاء جبناء. فقام رجل من المجلس وقال: كذبت، إنك منافق، والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وسبقه الرجل فتعلق بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فقد رأيت الرجل الذي تكلم متعلق بحقب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، يقول: يا رسول الله، والله إن كنا نخوض ونلعب، والله ما كنا إلا لنقطع الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. الرجل يقول ذلك والنبي لا يزيد على أن يقول له ذلك عليه الصلاة والسلام. هذا هو سبب نزول الآيات، وهذا الأثر حسنه كثير من أهل العلم، لأن أسباب النزول غالبها ضعيف، لكن هذا مما ثبت. وإذا نظرت في هذا السبب وجدت أن القصة متعلقة برجل تكلم على النبي وأصحابه ولم يأتي بذكر الله ولا الكتاب، تنبه، والله ما أريد بالتذكير بذلك إلا أن أنجي نفسي وإياك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني حسن النية وحسن العمل. تنبه، ماذا قال الرجل؟ رجل يعني عنده نفاق، وآخر ضعيف الإيمان حتى وإن كان مؤمن، أو كانوا من المؤمنين أو كانوا من المنافقين، المهم أنهم وقع منهم أمر، هذا الأمر وصف بأنه نقلهم من حال الإيمان إلى الكفر، سواء كانوا على إيمان مع نفاق أو إيمان فقط، المهم أن هذا الفعل من يقع فيه ينتقل من الإيمان إلى الكفر. ماذا قال الرجل؟ قال: ما أجد أكثر من قرائنا، لا أرغب بطونا، فيش حد أكثر منهم رغبة في البطون، وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء، ما ذكر الله وما ذكر كتابه آياته، حتى وإن اعتبرنا أنه ذكر الرسول إجمالا، لكن انظر إلى الله عز وجل وهو يقول مخاطبا إياهم: قل أبالله، مع أنهم لم يذكروا الله، وآياته، مع أنهم لم يذكروا الكتاب، ورسوله، مع أنهم ذكروه إجمالا. معنى ذلك كما قال، انظر بقى كما قال ابن حزم رضي الله عنه رحمه الله، قال: وقد ثبت بالنص أن من سب الله أو رسوله أو ملكا من الملائكة أو الكتاب أو فريضة من الفرائض فقد كفر وخرج من الدين. انظر، وقال غيره من أهل العلم، منهم إسحاق بن راهويه، ومنهم ابن المدشون، ومنهم سحنون المالكي، ومنهم القاضي عياض صاحب الشفة، ومنهم ومنهم ومنهم، ونقل عاذ عنهم نقل ابن تيمية ونقل القاضي عياض. أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم في جميع الأمصار أن من سب الرسول أو تغمطه أو ازدراه أو عيبه أو عيره بشيء مما وقع عليه من البلايا التي مرت به أو ذكره بما يقلله على حسب ما يذكر الناس أو رماه بما لا يليق أو وصفه بوصف يقع في نفوس الناس مزدرا أو قلل من شأنه أو ذكر شيئا من خلقته على وجه التنقيص أو دعا عليه أو تمنى له شرا، فإنه يكفر بإجماع المسلمين. وهذا كلام نقله صاحب الشفة القاضي عياض، والإجماع في ذلك منقول كما قلت لكم من علماء شتى على المذاهب الأربع. وهذا يعني أن من سب الصلاة فقد سب الله، لأن هذا الرجل لم يسب الله ولم يسب القرآن، ولكن طعن وأصدر واستهزأ واستخف وذكر بما يملي بالإزراء والتقليل والاستهزاء الصحابة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان الحكم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا لطيفة لغوية عظيمة، ما الفرق بين أن تقول أبالله تستهزئ وبين أن تقول أتستهزئ بالله؟ الأولى إنكار لوقوع الاستهزاء أصلا، والثانية هي إنكار لوقوع الاستهزاء بالله. بمعنى إذا قلت أتستهزئ بالله فكأنك تقول لا يصح الاستهزاء لا بالله ولا بغيره، ولكن عندما يقول أبالله وآيات ورسوله كنتم تستهزئون، أي أنكم فقدتم التقديس اللازم لصحة الدين حتى حملكم فقد التقديس على أن استهزأتم بمن لا يستهزأ به، بمن فرضه أن يقدس، بمن فرضه أن يعظم. فلذلك قال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هل بلغت وقاحتكم وقلة دينكم وعدم قدسية الله في قلوبكم والكتاب والرسول على أن تستهزئوا به؟ وأيضا هنا لابد أن تقف وقفة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الاستهزاء بالكتاب وارد والاستهزاء بالرسول وارد، أما الاستهزاء بالله فليس بوارد، لأن جناب الله أعلى من أن ينال منه فعل بشر. فلا زال الناس يطعنون يسبون يجعلون له الولد، وما يهلك إلا هم، وما يتنقص إلا شأنهم، لا يتنقص شأن أبدا. ولذلك قال أهل العلم أما الاستهزاء بالله فمحال، فتوجب حمله على الاستهزاء بأحكامه وأسمائه وصفاته وشأنه. وهذا واقع، هذا واقع. قل أبالله وآياته ورسوله، إذن فسب الرسول وإزراء والاستهزاء به هو استهزاء بالله وبالآيات، استهزاء بالآيات هو استهزاء بالله والآيات والرسول، استهزاء بالله واستهزاء بالله والآيات والرسول، لأن هذا هو المقدس الأعلى، هو ربنا الأعلى، والقرآن كلامه، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. فتنبه لذلك، تنبه لذلك. ولذلك لم يفرق أحد من أهل العلم إلا من تلوث بلوثة الإرجاء والتجهم ممن ابتلانا الله به في عصورنا ومن قبلهم، في أنهم يرون أن سب الدين أو الفرائض أو الأركان ليس بكفر إلا أن يقصده بقلبه أو يسب فيه الرب عز وجل. وهذا أمر لم يقل به إلا من ضل عن سبيل الهدى ضلالا بعيدا. قل أبالله ولئن سألتهم، ارجع بقى معايا، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. هنا لابد أن تقف وقفة حتى تعلم أن الاستهزاء يمكن أن يقع منك ويخرجك من دين الله، وتأتيك النظارة الشديدة والإنذار، أبالله ورسولي وآيات، أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. هذا نوع من أنواع التوبيخ القرآني العنيف. لماذا؟ لعنف القضية وفسادها الشديد. فتنبه. ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. والخوض أصله هو السير في الماء والطين الموحل بما يستدعي أن يتلوث من يسير فيه، وأطلق في المعنى على كل من خاض فيما يلوث ويسيء، كل من تكلم، كل من فعل، كل من خاض، كل من سار، كل من سار فيما يسيء ويلوث فهو خائض. فهم يعترفون أنهم وقعوا في مسيء، إذن هم يرون أنهم فعلوا محرم، لكنهم لم يكونوا يتصوروا أنهم فعلوا كفر. هم يعلمون أن هذا لا يصح، لكنه لم يبلغ في مخيلتهم أن ذلك يصل إلى قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على قاعدة أصلها أهل العلم، أن مرتكب الكفر يكفر وإن لم يعلم أنه كفر، ما دام يعلم أنه ممنوع في دين الله. أن مرتكب الكفر يكفر وإن لم يعلم أنه كفر، ما دام يعلم أنه ممنوع في دين الله. فهم كانوا يرون أن ذلك خوض ولعب، وأنه نوع من العيب، وأنه نوع من المشين، ونوع من الإساءة والتلوث، لكنهم لم يكن يبلغوا في فهمهم أنه كفر. إنما كنا نخوض ونلعب، واللعب معلوم ضد الجد. إنما كنا نخوض ونلعب، نقطع الطريق بذلك. فكان الجواب لا تعتذروا. هل لا تعتذروا بمعنى أنكم كاذبون؟ إنما الأمر أنكم قصدتم واعتقدتم الإزراء والتنقيص والسب والاستهزاء؟ أبدا. ولكن لا تعتذروا بعد إنما كنا نخوض ونلعب، مع وبينهما تقرير التوبيخ، أبالله ورسوله أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. هم بيقولوا احنا كنا بنخوض ونلعب، هل ده صح؟ نعم، هم كانوا يخوضون ويلعبون، هم كانوا يمزحون، هم كانوا بيهزروا، هم كانوا بينكتوا، هم كانوا بيتسلوا، ده صحيح. لم يكذبهم ربهم في ذلك، ولم يقل لهم كذبتم إنكم كنتم تعتقدون، تقصدون، تعزمون، أبدا. ولكن بين لهم أن الاستهزاء يوقع العبد في الكفر بعد الإيمان حتى ولو كان خوضا ولعبا. فلذلك قال لهم لا تعتذروا. لماذا لا تعتذروا؟ هل لأنكم كاذبون؟ لا، ولكن لأن هذا ليس بعذر، لأن هذا ليس بعذر، لا تعتذروا. فالحكم سواء كنتم تخوضون أو كنتم تلعبون أو كنتم جادون في الطعن كما يفعل أهل الكفر عمدا، فكل ذلك حكمه سواء، كله حكمه سواء، وهو قد كفرتم بعد إيمانكم. قال أهل العلم، وهذا يدل على أنه ما أن على أن ما فعلوه إنما هو كفر في ذاته، وإن لم يكونوا يعلموا أنه كفر، وإن لم يقصدوا الوقوع به في الكفر، وإن لم يقصدوا الوقوع به في الكفر. ذكر ذلك النيسابوري، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: وقولهم إنما كنا نخوض ونلعب إنما هو اعتذار بأنهم لم يكونوا قد فعلوا ذلك بجد أو قصد، ولكن الله بين لهم أنهم قد كفروا بعد الإيمان حتى وإن كانوا يخوضوا ويلعبوا ولم يقصدوا أن يكونوا كافرين. وقال أهل العلم: قد كفرتم بعد إيمانكم، دليل على بطلان قول، هذا قول عظيم، مسألة جميلة جدا، وهذا دليل على بطلان من قال أن الكفر يقع إلا بالقلب، لأنهم خاضوا ولعبوا ولم يقصدوا ويعزموا، ومع ذلك كفروا بعد الإيمان بحكم رب العالمين. فتنبه لذلك. إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. وما معنى الاستهزاء؟ الاستهزاء هو كل ما ضد التقديس. في اللغة هزو أو هزوء أو تهزأ، أي سخر وتسخر، فهو السخرية. طب وما في السخرية؟ هي تقليل الشأن. طب وما في تقليل الشأن؟ ضد التقديس. أنت مطالب أن تقيم العبودية على التقديس. ولذلك العلماء في تناولهم لهذه الآيات ما من أحد منهم إلا وقال: وهذا ضد تقديس رب العالمين الذي هو أصل العبودية، فهو ضدها وهادم لها. ذكر ذلك أكثر من واحد، لو رجعت التفسير هتجد جملة تقريبا متشابهة الألفاظ ومستوية الأركان في الكلمات، إن التقديس ده أصل العبودية. طب كيف تقدس وتزدري؟ كيف تقدس وتسخر؟ كيف تقدس وتستهزئ؟ لما صرنا ننظر إلى الدين على أنه أركان خمس. في حديث تلفزيوني قام رجل يقول للآخر إن إقامة الحدود من الدين، مجلس استهزاء، برنامج عبارة عن مجلس استهزاء، فبيقول له، فالآخر يقول للآخر: من أين جئت بهذا؟ قال له: ده عندنا في الدين، مش احنا عندنا في الدين كده؟ قال له: الدين هو بني الإسلام على خمس، انت هتخليهم ستة؟ بمعنى ان هذا ليس من الدين. فهذا نوع من الاستخفاف، نوع من السخرية والتقليل، بمعنى اعتمادا على رؤية كثير من الناس ان الدين هو الصلاة والصيام والزكاة والحج، عايز ايه تاني؟ فيش حاجة تانية. فاذا قلت لا، هناك تجنب النواقض الذي هو من الأصول، الذي هو أهم من الزكاة والحج والصيام، تنكر لك واعتبرك تأتي في الدين بجديد، واعتبرك أنك تأتي بدين آخر. من يوم أن جعلنا الدين هو الخمس أركان لا يزاد عليها، وأن من أداها فقد هضم الأمور كلها وحقق الدين كله، فبالتالي تسربت إلينا النواقد، سواء كان من الكنود، سواء كان من الاعتراض، سواء كان من رد الأمر على آمره، سواء كان من الاستهزاء والاستخفاف والسخرية. نواقد، أبواب كثيرة جدا، لكن هذا الباب قد افتشى وتفشى في الناس، والناس لا ترى في ذلك غضاضة، وأنت ترى أن الإنسان عندما يغضب يظهر قوته بسب الدين، فإذا ما ألقى عليك أو خاطبك أو تعدى عليك بسب دينك وسب إسلامك وسب دين آبائك، استشعرت قوته وخطورته وأنه يعني الشجاع، وما في ذلك إلا المهانة والإزراء لنفسه ولمن رضي به ولم يتنكر له ولو بقلبه. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهنا لابد أن تستوعب أمور معينة، ما هو الاستهزاء وما حقيقته وما صوره؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واعلم عبد الله أن الاستهزاء يكون بالتصريح أو التلميح، فله صورتان: إما بالتصريح كقولك ما يدل على الإنقاص أو السب أو الإزراء أو الإغماض، تقليل الشأن على حسب ما تعارف عليه الناس. يقول ابن تيمية: وكل أمر لم يرد في الشرع بيانه أهو من الاستهزاء أو السب أو لا، فمرجعه في ذلك إلى عرف الناس. قد تكون في بلد يقول كلمة معينة، هذه الكلمة يمكن أن تكون سب، وهي في بلد أخرى ليست بسب. وقد يكون كلمة هي في بلد خطيرة جدا وفي بلد أخرى لا. فمثلا في بعض دول الخليج يمكن أن يقول الرجل للرجل: يلعن ربك، وهو يقصد أباه ويقصد كبير عائلته، تعارفوا على ذلك، مع أن هذه الكلمة في مثل بلدنا كفر عظيم، لأنها لا معنى عندنا في كلمة رب إلا ذلك. هذا مثال واضح بين. فما فالمرجع في ذلك إلى عرف الناس، هذا في التصريح. أما في التلميح فهو بالإشارات والغمز واللمز والتنقيص، كمن يكون جالسا فيمر عليه ملتحون فيتغامز ويتلامز، ونحن نعلم أن السخرية بالمؤمنين أعلمنا الله وقوعها: منها فاتخذتموهم سخرية فأنسوكم حتى أنسوكم ذكري، ومنها إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، إلى آخر الآيات. فإذا التغامز والسخرية والاستخفاف والاستهزاء بالمؤمنين، وهذا أيضا له تقسيم. فإذا الاستهزاء إما أن يكون بالتصريح أو بالتلميح. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يخشون من كل كلمة لا تكون على معاني على أعلى المعاني إذا ما تكلموا في حق الله وحق الرسول صلى الله عليه وسلم. والقرآن تبع، فكانوا إذا ما خطبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فداك أبي وأمي يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حتى أنهم كانوا يرون أن أي عبد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد، كانوا يرون أنه يستحق القتل، لأنه لم ينزله منزلته مع أنه هو مسمى بذلك، لكن كانوا يعتبرون أن مثل ذلك إزراء، كيف يناديه باسمه؟ فذلك من باب علو تقديسهم. ونحن في المقابل إذا ما جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال قائلهم عليه لعنة الله وكل من رضي بقوله إن أس الإرهاب هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن في زمن الخوف يكثر النفاق وتسترد الطواغيت بالطعن في دين الله، حتى أن من الناس من يجعل الطواغيت رسلا وأنبياء، من الإزراء والاستخفاف بالأنبياء والرسل، أن تشبه بوالا على عقبيه، تشبه إنسانا ليس له من الدين في شيء، ليس من الله في شيء، بأشرف الخلق، وهم جميعا أشرف الخلق الأنبياء جميعا وخاصة محمد صلى الله عليه وسلم. إنما نحن في زمن الإزراء والاستهزاء والاستخفاف، فحافظوا على دينكم وخافوا. وعندما يكون الأمر متعلق بذكر الله أو آياته أو رسوله أو فرائض دينه أو الملائكة أو المرسلين، فتنبهوا أن يقع منكم كلاما من الدرجة الثانية أو الثالثة، بل ينبغي أن يقع منكم في حق تلك المقدسات أكرم القول. إن الله لما أمرنا ببر الوالدين قال وقل لهما قولا كريما. والأقوال ثلاثة، والأقوال ثلاثة: قول سوء، وقول حسن عدل، وقول كريم. لا يحب الله الجهر بالقول من السوء إلا من ظلم. قولوا للناس حسنة، وهنا يقول وقل لهما قولا كريما. إن كان الله قد أمرنا في حق الآباء بالقول الكريم، فكيف في حقه وحق نبيه صلى الله عليه وسلم وحق رسوله؟ إن منا من يسمع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد يقول لك النبي قال، النبي عمل، أصله مش عارف إيه، ويتكلم كأنه يتكلم عن صاحب، عن جار، عن شريك في العمل، لأن الألسنة فقدت التقديس، فتسرب إليها التنقيص، أو تسرب إليها قلة التقديس، ومن تسرب إليه قلة التقديس وقع ضرورة في التنقيص. إن لم تعود نفسك على أن تذكر الله سبحانه وتعالى بإعلاء سبح اسم ربك الأعلى، وتذكر آياته بعلو، وتذكر رسوله بعلو وفرائضه. من العلماء منهم القاضي عياضي قال من قال أن ثوب النبي وسخ أو مترب فقد كفر. فقد كفر لماذا؟ لأن هذا ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض النفوس منزلة قليلة مزدراة، وأنت مطالب أن تذكره بما ينزله منزلة عالية في نفوس من يسمعك، في نفوس من يسمعك. فإذا منه بالتصريح ومنه بالتلميح بالإشارة. ولابد أن تعلم أن الاستهزاء خطورته عظيمة جدا، لا تسع المقام لذكر الخطورة، لكن يكفيني أن تستوعب أنه باب من الكفر يمكن أن يتسرب إلى العبد دون أن يشعر، وأنك في واقع يساعدك على هذه المصيبة. نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث القوم، فوقف واحدا منهم وراءه فأخذ يختلج، أي يحرك لحيته وأنفه وفمه استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ما واحد بيتكلم يكون ملتحي أو يكون كذا، فأنت بقى تعمل كذا، فنظر إليه النبي فقال كن كذلك، فأخذته بعدمها إغماء ظل فيها شهرين، ثم أفاق مخبولا ثم مات عقوبة له على استهزائه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أعلم أن الاستهزاء إذا وقع مباشرة على شأن الله وشأن كتابه وشأن رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بفرائده وملائكته وما كل مقدسات الإيمان فهذا كفر لا تقسيم فيه وأما إذا وقع على أهل الدين فهذا منهم هو كفر ومنه ما ليس بكفر. فأما ما هو منه كفر فهو أن يلمزهم ويتسخطهم ويزدريهم ويسبهم وينقصهم لأجل دينهم. شوف دينكم فيه ايه، بص اللحية عاملة في وشك زي المقشة ازاي، شوف دينكم فيه ايه، بخلي الواحدة لابسة ازاي، حرب نفسها من جمالها ومش عارف ايه، بص اللي عاملة ازاي وشوف ده. فهذا هو طاعن في الدين في صورة الطعن في أصحابه وأهله. ويعظم الجرم إذا كان الكلام متعلق بالعلماء وأصحاب الدين ومعلم الناس الخير وأعلى منه ما كان من الصحابة، فإن من طعن في واحد من الصحابة لأجل دينه كفر إجماعا، ومن طعن بالجملة فيهم لأجل دينهم كفر إجماعا. وأما من اتهمهم بشيء من نقص الدنيا كالجبن أو البخل أو مشابه فإنه على خطر عظيم في دينه، لأن هذا يزري مكانة الصحابة، والمطلوب في حقهم أن يحبوا ويوالوا وتعلى شأنهم لأنهم أولى الناس بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ذكرهم ربهم في أعلى المقامات، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآيات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله رضي عن الصحابة أجمعين. فمن أزراهم لبشريتهم أو وصفهم بشيء ممن ينقص بشريتهم أو آدميتهم فوصفهم بالنقائص وما يزريهم في نفوس الخلق فإن ذلك على خطر عظيم. وأما من استهزأ بأهل الدين يقصد الاستهزاء بهم وطريقة تعاطيهم لأمر الدين فهذا من الكبائر العظام. قال يقول له يا أخي هذب لحيتك، منظرك كده عامل زي البتاع المنكوش، عامل زي شكلك يخوف يعني، وبعدين مش الموضوع مش ما تسيبش شعرك بالمنظر ده، وبعدين انت ماسك سواك في بقك، طب انت فينظر. فهو يريد ان يتعدى او يطعن في فعله ليس في دينه فيتنقص في ذلك. إلا أن أهل العلم قالوا وكل متنقص لصاحب دين من أجل دينه في كيفية أدائه فيه أو أدائه له فإنه يخشى عليه أن يطعن في الدين بذلك، لأن الأصل أن تحمد كل صاحب دين، أن ترى منتقبة فتقول اللهم اهد النساء جميعا لذلك وارزقهم العفة والعفاف والطهر، أن ترى ملتحيا تقول اللهم اهدي شباب المسلمين لأن يكونوا كذلك ويصلحهم ويصلح دينهم، وهكذا أن ترى الناس مجتمعين في الصلاة فتحمد الله عز وجل وتدعو الله أن يملأ المساجد بهم، وهكذا من باب أنك تعلي شأن الدين وأمر الدين، فلابد أن تستشعر ذلك. واعلم أن الاستهزاء يمكن أن يكون استهزاء للآيات الشرعية أو للآيات الكونية، فالآيات الشرعية كالمستهزئ بالصلاة أو بالحجاب أو باللحية أو بأحكام معينة كأحكام الحدود من قطع يد السارق وقتل القاتل وما شابه، فهذا إزراء للأحكام الشرعية، وهذا هو الغالب في أحوال الناس والواقع على ألسنتهم والذي تقذهم الغفلة حتى يقعوا فيه دون أن يتنبهوا. ولكن أيضا الاستهزاء بالآيات الكونية، أمطرت الدنيا صيفا مرة والله فعال لما يريد، فقال قائل ليس هناك ترتيب لحاجة الناس، يكفر بذلك. لماذا؟ لأنه يرى أن سقوط المطر في الصيف ليس وراءه ترتيب لحوائج الناس. ومن الذي ينزل المطر؟ الله عز وجل. فالاستهزاء بحيث يقول انه الامر الفلاني الريح اللي جاي ده، طب حتى ما فيش مراعاة للناس اللي كذا ولا كذا، يا الامور ماشية في الكون كده كذا او كذا، وامور كثيرة معذرة. انا وانا اضرب الامثلة، في بعض الاحيان يلجم لساني ان انطق في هذا المقام الشريف على مسامعكم الطيبة، لكن والله لو تعمقتم او لو استرسلت معكم فيما يسمع وينقل عن احوال الاستهزاء والاستخفاف في أزمنة صار الدين فيها إرهاب. الدين الآن كلمة دين تساوي إرهاب، سواء أنت يعني تفعل أشياء صحيحة أشياء غير صحيحة، أو بعض الطوائف تفعل أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة، بغض النظر عن المجادلة في هذا الباب، لكن صار المشركون وجدوا سوقا رابحة ومزادا رائج في وصف الدين بالإرهاب، يستغلون في ذلك ما يحدث مما لا يعلم حقيقته ولا يعلم الناس تفاصيله، فيقول لك هو هم المسلمين كذا، حتى صار أمثل الطرق للمسلمين التخلي عن دينهم والخروج منه حتى يخرجوا من هذا الوصف. أنت بصلاتك إرهابي، وأنت بلحيتك إرهابي، وأنت بنقاب أو حجاب امرأتك إرهابي، هكذا حتى تزدري دينك. ما دام ان هو انا كده رايح كده جاي كده عامل كده، تبقى في مقام معين لا يعامل بالقسوة ولا بالسوء ولا بالتتبع ولا بالإساءة الا من له سمت مسلم. ليس معنى هذا ان الاخرين، لا، كل مسلمين، كل من هو مسلم، لكن لابد ان تعلم ان الامر يتعلق بانهم قد صار هناك مجال مناخ ملائم لاستنبات الاستهزاء والسخرية. تنبهوا عباد الله، ان الله خلقكم لكي تكونوا عبادا له، فاقيموا العبودية باصولها. واصل الاصول هو ان تنزل الله ربه، ان تنزل الله منزلته، وتقيم القضية على وزن أن العبد عبد والرب رب. فإذا ما أقمت القضية بذلك، فأنزلت نفسك الفقير العاجز الجاهل، وأنزلت الرب الأعلى سبحانه وتعالى القوي المتين المتعال جل في علاه الحميد المجيد سبوح قدوس له ملك السماوات والأرض، فقد أقمت العبودية. وتوجب عليك بعد الإقامة أن تحفظها من مما ينسفها، وأن تحفظها مما ينقضها، وهو الهدم. ومن أعظم الهوادم أو النواقض هو السب والاستهزاء والتنقيص والإزراء. ولابد أن تعلم أن القليل منه كالكثير، فهذا سم ناقع. لا تقول لا يكفر إلا إذا أتى مسافة، إذا والله وقع منك قطرة استهزاء على محيط إيمان دمرته، أحبطت، أفسدته، كدرته. فحافظ على دينك. وما ذكرت نفسي وإياك بذلك إلا من باب أن تحتاط لنفسك وتحافظ وتلملم على دينك، فهو رأس مالك، دينك لحمك دمك، به تكون وبغيره لا تكون. أسأل الله أن يحفظ علينا وإياكم ديننا، وأن يحيينا على ما يرضيه عنا، وأن يقمنا على الإيمان الذي يرضاه منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا. اللهم إنا نبرأ إليك من كل المستهزئين والمزرين والمنقصين والسبين لله ولكتابه ولرسوله. اللهم إنا نبرأ إليك منهم جميعا، ونسألك أن تسأل لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأن ترنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك، وأن ترنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، اللهم احفظ علينا ديننا ما أحييتنا، أمتنا عليه واحشرنا عليه، واجمعنا بين يديك عليه، واجعلنا هداة المهتدين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اهدي رجال المسلمين، واهدي نساء المسلمين، واهدي شباب المسلمين، واهدي صبيان المسلمين، واجعلنا من الراشدين. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم خفف عنهم ما هم فيه يا رحمن ورحيم، واجعل لنا ولهم فرجا قريبا عاجلا يا أرحم الراحمين. قيد لنا أمر الرشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم يا رب كلنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، بور المكر عنا، وادفع الكيد عنا، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك، واجعلنا في كفايتك، ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك، ورد علي ولدي سالما غانما غير مخزين ولا مفتون ولا مغير ولا مبدل، معافا في ديني وبدني يا أرحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.